ضل لمن هداه ولا هادي لمن أعماه. سبحانه أخذ موسى من أمه ظلا ورعاه وساقه إلى حجر عدوه فرباه وجاب عليه بالنعم وأعطاه ثم ناداه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه هو الله ربي لا أريد سواه هل الوجود مدبر إلا هو الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه البحر سبحه والموج كبره والوحش مدده والحوت ناداه والنمل تحت الصخور الصلب قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسدوهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعث بالقرآن كالشمس وضحاها وسنة كالقمر إذا تلاها من عمل بهما كان كالنهار إذا جلاها ومن أعرض عنهما كان كالليل إذا يغشاها. المصطفى الذي عم الأنام بفضله ساد النبيين الأولي من قبله هو صفوة المال وخاتم رسله. يا أيها المستمسكون بحبله إن تبتغوا أجرا يكون جزيلا صلوا عليه وسلموا تسليما. من لم يصل عليه كان بخيلا صلوا عليه بكرة وأصيلا. أما بعد أيها الإخوة الكرام يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيها الإخوة الكرام الفرح في كتاب الله سبحانه وتعالى جاء ممدوحا ومذموما وفي غالب الآيات جاء الفرح مذموما. إذا كان فرحا بالدنيا وانشغالا بها وبشهواتها وملذاتها ويوجهنا القرآن الكريم إلى أن الفرح الحقيقي الذي ينبغي أن يركز عليه المسلم ويهتم به ويفرح له هو فرحه بطاعة الله عز وجل وعبادته. هذا هو الفرح الحقيقي حين يفرح المؤمن أن الله عز وجل وفقه لطاعة أو أن الله سبحانه وتعالى عصمه من معصية. هنا يكون الفرح لأنه يجد نتيجة هذا الفرح خيرا وبركة في دنياه وآخرته كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن الصيام وشهر رمضان قال كما في الصحيحين وللصائم فرحتان إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. لهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر الذي تسره حسنته الذي تسره حسنته ويحزن لذنبه ذلكم المؤمن. الذي يفرح ويسر حين يفعل طاعه، حين يؤدي حسنا، حين يسعى في طريق الله ويغضب ويغتم ويحزن حين تزل قدمه في معصيه او ذنب، فهذه علامه الايمان، ان يسعى الانسان في طاعه الله، ثم ان يحافظ الانسان على هذه الحسنات التي غنمها. يعني وانت تسير في طريق الله ينبغي ان تهتم ان تفرح بحسناتك، ثم بعد ان توفق لاداء هذه الطاعات والحسنات تهتم للمحافظه عليها. ان القران الكريم ضرب لنا مثلا لرجل له جنه من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات، قال الله: واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء فاصابها اعصار فيه نار فاحترق. الله عز وجل يضرب المثل لبنيان عظيم وجنه تجري من تحتها الانهار مليئه بالثمرات والخيرات مليئة بالأشياء الحسنة، ثم إن صاحبها أصابه الكبر، لم يستطع أن يحافظ عليها، ولم يترك بعده ولدا يحافظ عليها، فأصابها إعصار فيه نار. ما معنى هذا المثل؟ هذه الأمثال في القرآن لها حكم، لها معان وعظات وعبر. يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: هذا مثل ضربه الله عز وجل لرجل عمل من الصالحات، مثل ضربه الله لرجل عمل من الصالحات واستكثر منها، عمل حسنات عظيمة وطاعات جليلة، كأنه بنى بستانا عظيما مليئا بالثمرات والخيرات. قال: ثم أتاه الشيطان فأغرقه. أتاه الشيطان، سيطر على ذهنه وعلى عقله وعلى هواه، ليس فقط فعل السيئات بل أغرق كل هذه الحسنات التي فعلها. لذلك كما قلنا أنت تحتاج إلى أن تعمل الحسنات ثم تحافظ على الحسنات. كيف تحافظ على الحسنات؟ بأمور ثلاثة. الأمر الأول أن تفعل الحسنة ثم تخاف ألا تقبل بها. هذه علامة الإيمان، أن تفعل الحسنة، أن تؤدي الطاعة على أكمل وجه كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يظل في قلبك الخوف الدائم ألا يتقبله الله عز وجل منك. قال سبحانه في وصف أهل الإيمان: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. يعمل قد ما يعمل، يصلي قد ما يصلي، ويتصدق قدر ما يستطيع، يفعل من الحسنات ما يفعل، ومع ذلك يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. هذا لما سمعت أمنا عائشة هذه الآية لأول مرة تخيلت يؤتون ما آتوا من المعاصي، قالت: يا رسول الله، هؤلاء الذين يفعلون المعاصي ويخافون من لقاء الله. قال: لا يا عائشة، بل هؤلاء هم الذين يفعلون الطاعات ثم يخافون ألا تقبل منهم. طيب، هذا أول شيء يقودك للأمر الثاني لكي تحافظ على حسناتك، ما هو؟ ألا تنقطع عن الدعاء أبدا أن يتقبل الله عز وجل منك. هذا أمر عظيم، هذه دعوة الأنبياء: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يعني مش معنى أن أنا عملت الطاعة أن أنا خلاص كده أحسن واحد والرجل الصالح العبد، لا، أنت ما زلت في خوف ألا يتقبلها الله، لذلك تول دائما أن تتجنب محبطات الأعمال. يعني أنا ممكن أعمل حسنات كثيرة وأتقرب إلى الله عز وجل بطاعات كثيرة، ثم بعد ذلك أقع في مصيبة أن أعمل عملا يحبط كل ذلك والعياذ بالله. أنا عملت الطاعة وأنا رجل صالح وبصلي وبصوم وبعمل حاجات كويسة، لكن لم تحافظ، ما حافظتش على اللي أنت عملته ده. لذلك هناك أسس لكي تحافظ على هذه الأعمال، أن تتجنب هذه المحبطات. لذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم عليها غاية التأكيد. من محبطات الأعمال الرياء، أن تقع في الرياء والعياذ بالله، إننا أعمل العمل ويقع في نفسي أنني أطلب من هذا العمل نور الناس وثناءهم. أنا رايح أصلي علشان الناس تشوفني طول الرجل اللي ما بيسيبش قرض في الجامع. أنا بطلع صدقات عشان يقولوا الحاج فلان اللي إيده في كل حاجة. أنا طالع حج عشان الحاج فلان راح والحاج فلان هيك. طيب ماذا أفعل إن أتاني الشيطان لكي يؤثر على نيتي؟ خلاص بقعد في البيت ما اصليش عشان ابعد عن الرياء، ولا ما اطلعش صدقات عشان ابعد عن الرياء؟ لا، انما المرائي لا ياتيه هذا الخوف، اللي بيرائي لا ياتيه هذا الخوف انه يرائي، اللي بيرائي يبحث عن نظر الناس وبيبحث عن ثناء الناس. طالما اتاك هذا الخوف لما تخاف اننا هل انا كده واعمل في الرياء ولا لا، هذا علامه انك بعيد عن الرياء. تستعين بالله وتكمل عملك، تستعين بالله وتكمل عملك. مش معنى ان انا خفت من الرياء ان انا ما عملتش العمل، لا، اعمل العمل اعاتب الشيطان واستعين بالله واقول يا رب اجعلها خالصه لوجهك الكريم، يا رب اجعلها خالصه لوجهك الكريم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان اخوف ما اخاف عليكم. هذا اشد شيء يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على امته، الرياء. لان الله عز وجل قال في الحديث القدسي: انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه. عمل عملا فيه نية أنه لغير الله، فيه نية أنه لطلب أي شيء غير الثواب، تركته هو شرك. هو يريد الناس، خلي الناس ينفعوا. بل حذرنا صلى الله عليه وسلم أن أول ثلاثة يلقون في نار جهنم والعياذ بالله، أول ثلاثة تسعر عليهم نار جهنم: رجل عالم، ورجل منفق، ورجل شهيد. ثلاثة من أعظم الحسنات التي نتقرب بها إلى الله: تعليم الناس العلم وقراءة القرآن، الإنفاق في سبيل الله، الشهادة في سبيل الله. عاملين حسنات، عاملين حاجات كويسة، لكن لأنه كان يقرأ ليقال قارئ، كان ينفق ليقال منفق، كان يجاهد في سبيل الله ليقال شجاع جريء، يقول له الله عز وجل: وقد قيل، خد اللي انت عاوزه، وقد قيل، ويلقى في نار جهنم والعياذ بالله. يبقى الانسان في كل اعماله يكون حريصا على سبب القبول الاول، وهو ان يخلص العمل لوجه الله سبحانه وتعالى. طيب، من محبطات الأعمال، أنا أقصد بعمل وجه الله وأطلب بعمل وجه الله، لكن من العمل قد يغتر الإنسان أحيانا بعمل يشوف نفسه. لذلك من محبطات الأعمال المن، والمن ليس على المخلوقين فقط، بعض الناس والعياذ بالله يكون على الله. لهذا حذرنا الله عز وجل في كتابه وقال ولا تمنن تستكثر. اسمع واحد يقول لك ده انا بصلي بقالي مش عارف قد ايه، ده انا عملت قد ايه. واحيانا تجدها في الدعاء يا رب ده انا عملت وعملت ومع ذلك لم يستجب. يستكثر على الله، هذا الذي فعل، وكانه يمن على ربه سبحانه وتعالى ده انا صليت وعملت وسويت وطلعت صدقات ومع ذلك الكربة لم تنفرج. هذا فهم سقيم عن علاقتك بالله عز وجل. انت لا تفيد الله شيئا، انت لا تقدم شيئا لله عز وجل، انت تقدم لنفسك وتسعى لمنفعه نفسك وتسعى لخير نفسك. ومهما قدمت ولو عبدت الله عز وجل ألف سنة لن تقدم ثمن نعمة واحدة أنعمها الله عز وجل عليك. لهذا كان من محفظات الأعمال المن على الله والمن على الناس. هذا حذرنا الله عز وجل منه في كتابه أنه يحبط الصدقات، تعطي الفقير الصدقة ثم تمن بها عليه، تقول له قدر اللي انت بتاخده ده، افتكر ان انا بديك، اعمل وسوي. انت لا تعطيه، انت تعطي نفسك. انت هذا الجنيه الذي تضعه في يد الفقير انت لا تضعه في يد الفقير، انت تنقله من خزينتك في الدنيا الى رصيدك في الاخره. هو لا يضيع ولا ينقص ولا يأخذه الفقير، إنما يقع في يد الله عز وجل قبل أن يقع في يد الفقير، في ثوابك وصحيفتك قبل أن ينتفع به الفقير. لهذا إن مننت به على الفقير فأنت قد أحبطته، خلاص أنت مش منيت به على الفقير، خلاص خدت نصيبك في الدنيا، خدت أجرك وثوابك في الدنيا. لهذا كان من محبطات الأعمال المن على الله والمن على الناس. من محبطات الأعمال الشديدة والتي بدأت تنتشر للأسف الشديد بعض مجتمعاتنا الذهاب إلى التجارين والعرافين. هذا من أقبح الأعمال التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصل الشيخ فلان قال إن أنت مش عارف مين عامل لك عمل، أصل الشيخ علان هيفك لك عقدة الجواز، أصل هيرد المطلقة ويجيب الغايب ويطلع المساجد. هذا ليس له أصل في دين الله عز وجل ولا حتى للتجربة. أصل أنا هروح أشوف وبعدين أعمل؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأمرين، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. إن ذهبت إليه وصدقته، هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، في عبارة واضحة. طيب أنا رايح أجرب مش هصدقه، أنا عارف إنه نصبه دجال. في الحديث الآخر في صحيح مسلم، من أتى كاهنا أو عرافا سواء صدقه أو لم يصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما. أحبطت عملك 40 يوما كاملا لأنك ذهبت إلى الكاهن أو إلى العراف حتى ولو لم تصدق. يعني إيه كاهن أو عراف؟ يعني أي واحد يتكلم في الغيب أو يتكلم بغير قال الله وقال رسول الله. من الآخر، كان حصل لك زمان، كان حصل لك علان اعمل كذا وهيحصل لك، او يقعد يقول طنطنات وكلام غير مفهوم، هذا كاهن وعراف. الذهاب اليه مجرد الذهاب اليه صلاة العصر. دي صلاة عظيمة أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فأكد عليها القرآن كما في قول جمهور الفقهاء: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هي صلاة العصر. صلاة العصر لأنها في وسط النهار، فقد يغفل الإنسان عنها ويضيعها في زحمة عمله أو ينام أو كذا. أكد النبي صلى الله عليه وسلم على المحافظة عليها، وحذر من تضييعها في حديث قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وفي حديث آخر في صحيح مسلم: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني نزلت به مصيبة أعظم من مصيبة أن يفقد أهله وماله جميعا. نعوذ بالله من ذلك، مصيبته أعظم من مصيبة أن يفقد أهله وماله جميعا، لأنه قد حبط عمله كما في الحديث الآخر. نعوذ بالله من ذلك. من أشد ما تحافظ عليه في يومك وتحرص عليه ألا يفوتك أبدا أن تحافظ على صلاة العصر، وخصوصا في جماعة وفي الصف الأول، وعلى حسب ما ييسر الله عز وجل لك. وإن صليت قبلها ركعتين أو أربعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله رجلا صلى قبل العصر أربعا، نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. أعظم أيام في السنة، حتى أعظم من أيام رمضان. الليالي في رمضان أعظم، قال ولا الجهاد في سبيل الله. الاجتهاد في الطاعات في ايام العشر والمد العده اعظم اجرا حتى من الجهاد في سبيل الله كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انت في موسم عظيم وتدخل على موسم عظيم في عشر ذي الحجه. يبقى تعد عدتك لهذه الايام، تعد عدتك ان تصوم تسعة كلها خصوصا يوم عرفه الذي صيامه يكفر ذنوب سنتين، تعد عدتك ان تعود الى مصحفك والى تلاوه القران كما كان الحال والاجتهاد في رمضان، تعد عدتك الا تضيع فريضه ان تحافظ عليها في جماعه في المسجد مع الناس، تعد عدتك ان تحافظ على السنن وعلى الاذكار وعلى تلاوه القران، تعد لنفسك خطه من الان قدامك اسبوع كده تجهز نفسك هتعمل ايه لكي تغتنم هذا الموسم العظيم من مواسم الحسنات في العشر الاول من ذي الحجه، لكي تغتنم حسناتك ولكي تحافظ على حسناتك. ايها الاخوه الكرام، هذه ابواب حذرنا الله منها وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، ان تحبط الاعمال الرياء وانتظار ثناء الناس ومدحهم، المن على الله واستكثار الاعمال على الله والمن على الناس، الذهاب الى العرافين والسحره والتجارين، تضييع صلاه العصر، فعل المعاصي، نواسي الطاعات والخيرات وفي الاشهر الحرم. هذه بعض محبطات الاعمال التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلنا ان نحافظ على حسناتنا ويتقبلها الله عز وجل منا. اللهم انا نسالك الا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا، واجعل الجنه هي دارنا. اللهم اقض حاجاتنا، اللهم اقض حاجاتنا، اللهم اقض حاجاتنا، ويسر امورنا، ويسر امورنا، واشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، واعنهم ولا تعن عليهم، اللهم ثبت اقدامهم وانزل السكينه على قلوبهم، واعنهم على عدوك وعدوهم، اللهم اعنهم على عدوك وعدوهم، اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم جنب هذا البلد الفتن ما ظهر منها وما بطن، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصلى الله